ثمني بالثمن وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. Thank you.

وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالسمن وطير نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله.